السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. هذا اليوم استمعنا وعشنا مع أواخر النساء وبداية سورة المائدة. سورة المائدة، هذه السورة سبحان الله هي ظاهرا أنها من صور البدايات للمصحف، وحقيقة هي من صور الوقوف على القمة، الوقوف على تمام الرسالة واكتمال البناء. هذه السورة، سورة المائدة، فيها كم نداء يا أيها الذين آمنوا؟ حد عارف فيها كم نداء يا أيها الذين آمنوا؟ 16 نداء يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله، هذه السورة بتأخذك وتجلسك على مائدة مليئة بتشريعات، وجاء بافتتاحية بوصية. هذه الوصية هي وصية الوفاء بالعهد والميثاق، العهود والمواثيق، سواء المتعلقة بالأسرة، متعلقة بالزواج، متعلقة بالكفارات، بالأيمان، بطعام، بشراب، بصيد، بذبائح، بشهادات، المواثيق مع الأديان الأخرى. المهم أوفوا بالعقود، وأنتم بتوفوا بالعقود في قاعدة مع الوفاء، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. سبحان الله. عشان كده اللي هيلاحظ في الصورة دي هيلاقي ان كل 10 ايات تقريبا بتجينا اية تذكرنا بعهد الله وميثاقه، حوالي 11 مرة تيجي لي الفكرة دي. سبحان الله، كأنها بتقول للمسلمين بعد ما تم المنهج ووضح الميثاق، هل هتلتزموا بيه ولا لا؟ وتبدأ الصورة تقول لنا على ميثاق بعض الناس اللي ضيعوه، ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، دول ضيعوه، وميثاق النصارى اللي ضيعوه برضه، اللي قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا. وبيقول لنا مآل هذا النسيان تيه، إن الناس هيتيهوا في الأرض، كل ذا بسبب نقض للميثاق. وتاخدنا الآيات لأول جريمة في تاريخ البشرية. هذه الجريمة بتقول لنا لما الإنسان بيتمادى ويترك العهد، بيصل إلى أنه ممكن يقتل أخوه. ونبدأ نعيش في غابة فيها ناس قطاع طرق، وناس قاعدة بتسرق، ولذلك الله سبحانه وتعالى يضع كل هذه للضابط. لما هنشوف إن شاء الله الصورة ديت، أو يعني بعض الوقفات، هيتبين لنا أن الصورة سبحان الله بينت قد إيه أن الناس لما هتبعد عن المواثيق والعهد مع الله سبحانه وتعالى، اللي هو تمام العهد هو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هيوصلوا لمرحلة ينزلوا عن بشريتهم إلى أن يصلوا مستوى القردة والخنازير ويعبدون الطاغوت. واخدين بالكم؟ ولذلك الآية السورة حرمت عليهم الخمر والميسر والأنصاب، عشان الإنسان يتمكن من السيطرة على نفسه. ومين اللي هيعيش بقى الجمال كله وهيستفيد منه؟ الناس اللي هتصدق في هذا العهد. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. السورة بتحفظ لنا مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هتلاقي في حفظ الدين من يرتد منكم، هتلاقي في حفظ النفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وحفظ العقل في تحريم الخمر والميسر، وحفظ العرض محصنين غير مسافحين، وحفظ المال والسارق والسارقة. هنا تقول اليوم أكملت. لما تشوف بقى الجمال ده تقول خلاص كده اليوم أكملت. سبحان الله. لما نشوف موضوعات الصورة هنلاقيها على جزئين في المجمل، يعني أحكام، وبيغلب عليها أحكام الأطعمة والأشربة، وتتربط في النهاية بقصة بني إسرائيل، وهي قصة المائدة، ثم المشهد بني إسرائيل ونقضهم للعهود. الرابط بين الاثنين إن أحكام عموما اللي منها أطعمة وأشربة وغيرها لا يحل القول فيها بحل أو حرمة إلا من الله، وده من العهد والمساق. هو ده الإيه الخلاصة يعني. تعالوا ندخل لموضوعنا ولا نشوش ولا نشتتكم أكثر. سبحان الله، هذه الصورة مليئة بالتعريف بالله وبحفاوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عاوزكم تنسوا الهدف من سلسلة ذوات أفنان، عشان لما لو وقفت تبقى انتوا عارفين الفكرة المركزية وعايشين عليها. ذوات أفنان مش مجرد فقرات بعد التراويح، هي محاولة ان احنا نعيد تاني وصل القلوب بمعاني القرآن، ان نخرج من المسجد واحنا عارفين ربنا اكتر، واحنا بنحب نبينا صلى الله عليه وسلم اكتر، ونحن نفتش. شوف كده، تخيل كده، تخيل كده يوم القيامة الملائكة كتب لك ختمة. ايه ختمة دي؟ ختمة البحث عن رسول الله في كلام الله. يا سلام. طب انت عاوز ايه تاني بقى؟ عاوز ايه تاني تشرف بيه لما تكون عندك ختمة ولو من ضمن الحاجات اللي كنت بتبحث عنها؟ كنت يا رب عندي ختمة هي التعرف على الله من خلال كلامه. واخدين بالكم؟ دي بقى حاجات هتوديك في حتة تانية خالص خالص خالص. سبحان الله. هذا الجزء بدأ بملمح في التعريف بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو أن الله جميل، يحب الجمال في كل شيء حتى في الحروف بتاعتك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. واحد يقول كلام وحش ومش عارف، ليس المؤمن بالفاحش البذيء ما الأصل، ولكن في استثناء، استثناء بسيط خالص، هو اللي اتظلم. اللي اتظلم ليه مساحة ان هو يقول بعض الألفاظ، بس مش بالطريقة بقى اللي بعض الناس ممكن يفهمها. ارجعوا لكتب التفسير عشان تعرفوها، لكن لان مش ده هدفنا، مش هدفنا اللي احنا نتكلم في التفسير، لكن ملمح جميل ان احنا ان ربنا سبحانه وتعالى من اول الجزء بيربي لساني. ليس كل ما في خاطرك يقال، لكن المظلوم نقدر له بقدر المظلمة بتاعته. من الحاجات المهمة جدا كلمة لا يحب. الجزء بدأ بإيه؟ لا يحب الله. فاعمل قيمة اسمها لا يحب الله. صفة لا يحب تربيك على مراقبة ما الذي يرضيه. لا يرضي الناس، أنا مالي ومال الناس. لا يحب الله، عشان الجماعة اللي بيقولوا إيه إحنا بنحب كل حاجة، لا لا لا، ربنا ما بيحبش كل حاجة. لا يحب الله كذا وكذا وكذا. جمع بقى القيمة بقى وشوف انت فين منها. واخدين بالكم؟ وكان الله سميعا عليما. انا تقريبا يعني في السلسلة دي انا ساكت على اسماء الله الحسنى اللي في السلسلة. ليه؟ لسببين. السبب الاولين، احنا في برنامج معانا اسمه اسماء الله الحسنى، البرنامج الحسنى، بنتكلم في بعض المعاني دي. والحاجة التانية دي بارزة جدا، فلن يستطيع احد يعني ان هو ايه تغيب عنه، يعني سهل جدا يتعرف على الله من خلال هذه الأسماء. لكن هو الجميل أن يفتش علاقة هذين الاسمين بالآية. خلي بالك، رب العالمين سميع للي أنت بتقوله، وعليم أنت عديت الحد ولا لا، وعليم أنت مظلوم ولا لا. خدين بالكم، آية مطمئنة وفيها تعريف بالله. إيه هي بقى؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، إن الله كان عفوا قديرا. تعرفك بربنا وبتديك اطمئنان. إيه هو الاطمئنان؟ يا عم أي خير هتعمله، ظهر ما ظهرش ما تشغلش بالك، كده كده الموضوع خلاص تحت السيطرة. من المعاني الجميلة في إن الله كان عفوا قديرا، يجمع الله بين العفو والقدرة. يعفو لا لأنه عاجز جل شأنه، لا، ولكن لأنه قادر. ودي نقطة مهمة جدا جدا نحن نتدرب عليها. من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إياها أو فيها تصحيح مفاهيم، أن الله لا يقبل التفريق بين الرسل، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. خلي بالك، ده غير مقبول. التوحيد لا يتجزأ، وإيمانك بالرسل ده من توحيدك لله سبحانه وتعالى الذي أرسل هؤلاء الرسل. فالانتقائية العقادية دي ممنوعة، ممنوع. واخدين بالكم؟ فأهم حاجة أن يكونوا رسل، مش يكونوا مدعي الرسل وعاوزني في الآخر خلاص اللي أنا أؤمن بهم. لا، الأمر التاني إن أحيانا بعض الناس يعني إيه، واحد بي بي بي بي واحد يهودي فبيسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقي المسلم عاوز يروح شاتم مين؟ النبي، نبي اليهود أو نبي عيسى. انتبه، لا، الشيعة بيتكلموا في أبي بكر وعمر، تروح أنت متكلم في علي؟ انتبه، هم دول عندهم رخص، احنا عندنا لا، الموضوع مختلف تماما. من المعاني الجميلة جدا طبعا، وكان الله غفورا رحيما وسوف يؤتيهم أجورهم. دوروا بقى على أفعال الله، قيمة كده، اعملوا كده أفعال الله، أفعال الله في هذا الجزء، عشان عم تلاقي بقى من أفعال الله سبحانه وتعالى. فكف أيديهم عنكم، ياها، الله يكف هؤلاء عن ده. فعل انت ممكن ما تتعبدش بيه وما تاخدش بالك منه، ممكن انك تنسى انك اصلا تشوفه، واخدين بالكم؟ انعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب، انما يتقبل الله من المتقين. المهم ان في مواقف كتير جدا وايات كتير جدا بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وفي ملمح اخر قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك في الايه دي جماله وجلاله. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هنا الجلال، وأن الله سبحانه وتعالى يغار على توحيده، والجمال أنه عفى عنهم وبعثهم ماشي. وده أشارت فيها الآية فين؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. يا سلام، فعفونا عن ذلك. فتلاقي نفسك ايه ده والله بفضل الله ان شاء الله احنا ممكن نكون ايه، برضو ناخد الرقي ده والسداد ده. بل رفعه الله اليه، يا الله، بل رفعه الله اليه. دي من افعال الله سبحانه وتعالى، ومن الاشياء اللي تخليك دايما عندك ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى. من افعال الله سبحانه وتعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بصوا، أنا قلت لكم في لقاءات الصبح من أخطر الأمور اللي الإنسان ممكن يصاب بها وهو غافل، إن يكون علاقته مع الله هي علاقة مجرد علاقة معلوماتية، شوية معلومات كده، مش علاقة حياتية. أنت مش عارف تشوف الوجه بدون ما ترى وتعيش كل تفاصيل أفعال الملك سبحانه وتعالى، أفعال الملك سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ كل الأفعال والتفاصيل مبدأ سبحان الله، وكل الإشكالات كلها بسبب برضو شيء مع الله سبحانه وتعالى. وبيصدهم عن سبيل الله دايما. الله فين؟ موجود في كل التفاصيل دي. عشان كده أنت صعب أنك تقرأ وجه واحد ولا ترى حضور لله سبحانه وتعالى بكثافة. من الآيات اللي تمتعك وتخوفك ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وختام الآية يعني يديك عزة ويديك قلق، عزة ان هذا ربك، وقلق انك لست في بمنأى عن هذا، وكان ذلك على الله يسير. الموضوع سهل جدا جدا جدا، واخدين بالكم؟ جدا، الموضوع ابسط واسهل مما ايه قد يبدو لك. من جمال الايات يبين الله لكم ان تضلوا. يا سلام لو عشت، يا سلام انك لما تعبد ربا من افعاله انه يبين لك لألا تضل. خيلوا كده ايه، انك دانك عايش بالنفسية دي، ربنا بيبين لي دايما عشان ما ضلش، والله بكل شيء عليم. فدايما كل التفاصيل بقى، الحل، التحليل والتحريم، خلاص، واخدين بالكم؟ في المايدة هقول ملمح كده او اتنين بسرعة عشان الوقت، انا كده مش هنخلص. انا اتفقت معاكم ان السلسلة هنقول صفحة من كشكول في كل جزء. في ختام الاية التانية، رب العالمين في سورة المائدة يقول واتقوا الله ان الله شديد العقاب، بعد ما ذكر الرب جل وعلا أحكام الصيد والحرام والبيت الحرام ومش عارف والشهر الحرام والهدي والقلائد والقصة دي. تحس قد إيه بالرحمة إن ربنا بيذكر لك إن حتى الهدي اللي أنت واخده ده تتعامل معاه إزاي، لكن تجد إن هذه الرحمة لا تلغي أبدا الهيبة والإجلال، هتلاقيها حاضرة بكثافة. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، شديد العقاب. آية جميلة بتعرفني بربنا وفي نفس الوقت بتطمني، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى مع اللي انت إيه لا تحبه. العدل مبدأ مش مجرد مشاعر، العدل ده مبدأ يا جماعة، مبدأ. فيطمني إن رب العالمين سيعدل معنا ويحسن جل جلالهم. الله غفور رحيم بقى، المغفرة والرحمة دي تكررت في المائدة كتير قوي، يعني عشان يفتح لك باب الأمل في عز الكلام على التشريعات. من الآيات الجميلة وأختم بها في التعريف بالله سبحانه وتعالى أو قبل الختم ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله الآية دي بتخليك يبقى عاوز كده ايه يعني تغطس في السجاد وانت بتصلي من الحياء والجمال. ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، مش ما يريد الله ليجعل حرج، لا، ما يريد الله ليجعل عليكم، عليك انت، من حرج، اي حرج. طب يا رب ماذا تريد؟ ولكن يريد ليطهركم. كل أفعال الله، القرآن كله، الفقه كله، هات مجلدات الفقه كلها، حجابك، أحكام المعاملات، أحكام الأسرة كلها، شوفها من هذا الباب، من قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. ومش بس كده، وليتم النعمة، وليتم نعمته عليكم. يا ريتك تشكر بقى، لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. سبحان الله، آيات تجعلك تذوب حبا وتذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى. من الآيات اللي تفهمك، تصحح مفاهيمك وتعرفك بالله وتطمنك وتخوفك برضه من وجه، ايه هي؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. في ناس كده، واحيانا انت بتقع في كده. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ودايما خاف من التكملة، وسال الله ألا تلقاها ولا يمر عليك لحظة في حياتك الدنيا ولا البرزخ ولا في القيامة إنك تمر عليك تكملة الآية. إيه هي؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يا الله، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يا جماعة هاتوا صفات الناس دي وابعدوا عنها، لا تكون متلبس بشيء فيها. فخاف، خاف، لأن الموضوع مش سهل، الموضوع مرعب. تعالوا نروح للحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، هذا الجزء أو يعني الآيات، خلينا أقول بقى بس مش بالترتيب، يعني على حسب بقى ما يكون أمامي. يعني البداية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، أصلا الجزء ده تقريبا عنوانه لن نتركك يا محمد، لن نتركك مع طعن هؤلاء وتلبيس هؤلاء وجدل هؤلاء، لن نتركك. سبحان الله، شوفوا التسلية، والرب جل وعلا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أول حاجة أن ربك يا محمد شهيد على ما يحدث لك. هؤلاء بيسألونك كده، أكيد النبي محرج مش عارف هيعمل إيه، فالله يسليه: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. شوفوا التسلية، أن الله سبحانه وتعالى يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، يقول له يعني يا محمد وفي نهاية المقطع ده يقول له إيه؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليهم، صح؟ من قبلك. أنت يا محمد صرت المعيار، ينزل عليك والقبلك. طب ما ممكن أنزل عليهم أو ما أنزل من التوراة والإنجيل؟ لا لا لا، واخدين بالكم الملمح ده مهم جدا. ثم تأتي آية بتقول لك قد إيه حفاوة القرآن بالنبي، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية فيها ملامح عدة، أولها أن الله قدم محمد. إنا أوحينا إيه؟ ما أوحينا ليكو كلكو، أوحينا لجميع الأنبياء بما فيهم أنت، لا، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أخذين بالكم، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يا الله، عشان كده نهاية المقطع ده جميلة جدا، إيه؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إن أوحينا إليك ده مش مجرد تقرير، ده ربط لسلسلة النبوة كلها بخيط واحد ينتهي عند محمد، فبدئ به. كأن السياق لست بدعا من الرسل ولست طارئ على تاريخ السماء، أنت الامتداد الطبيعي لخط ممتد، لخط النور، لخيط النور، واخدين بالكم. فالمعنى ده مهم جدا. لكن الله يشهد. طيب يعني بقى يشهد، الناس يطلبون شاهدا والله يقول أنا الشاهد يا محمد. طب انتوا عاوزين حفاوة ايه تاني بقى؟ ايه الحفاوة اللي ممكن ناخدها تاني بقى؟ لكن الله يشهد. يا الله، سبحان الله، كل هذه التسلية لست أول مرة يا محمد، أنت مش أول واحد أني لاقي المشاكل دي كلها، لست أول من يكذب، ودي من أرقى ألوان التسلية القرآنية، أن ربنا يدخله في سياق النبوة، أنك في موكب لا في عزلة، أنت في موكب النور يا محمد، أنت في موكب النور يا محمد، سبحان الله. آيات سورة المائدة لما نيجي نشوف، طبعا في حاجات كتيرة جدا في سورة النساء، بس عشان بقى ليه خلاص الوقت بيداهمنا، أن سبحان الله آيات سورة المائدة احنا قلنا أن مليئة بيا أيها الذين آمنوا، صح؟ نداءات يا أيها الذين أمنوا، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. مين يقول لنا فين الثناء والحفاوة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلا يا جماعة كده خليكم عندكم حفاوة. بصوا يا جماعة، بالمناسبة يعني لن تستطيع أن تستمتع بالقرآن ما لم تكن حفيا بالقرآن. لازم يكون كده عندك حفاوة بالقرآن، أنت مبسوط، والانبساط ده لازم يكون هو دي الحرارة اللي أنت خارجة مع حروفك. إن أنا أمة النبي، إيه كمان؟ جاءهم رسول، إيه كمان؟ بصوا يا جماعة، نداءات يا أيها الذين آمنوا بتدل يا محمد دعوتك أثمرت، هؤلاء الذين ينادون اليوم بيا أيها الذين آمنوا هم ثمرة جهدك، هم ثمرة الجهد، واخدين بالكم؟ فشوف بقى المعنى ده مهم جدا. الحفاوة هنا فيها ملمح مختلف تماما. أنت يا محمد أصبحت قدوة، هذه القدوة تبنى الأمة على أثرها، وصارت هذه نماذج من الآثار بتاعتك. فكلما قلنا يا أيها الذين أمنوا ووجدنا مؤمنين يسمعون، ده دليل على إيه؟ ده دليل على أن محمد دعوته أثمرت صلى الله عليه وسلم. طب اليوم أكملت لكم دينكم، أين الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فين الحفاوة؟ هذه الآية ليست مجرد آية كده، آية تشريع ولا آية معلومة كده وخلاص، لا، هذه الآية شهادة إنجاز بأن محمد، خلاص دي لحظة تاريخية تعلق عليها وسام النبوة، كمال البلاغ النبوي تم، هنا ليس مجرد كمال عادي كده خلاص، لا ده كمال البلاغ النبوي. اللهم بلغت، اللهم بلغت صلى الله عليه وسلم. فأي حفاوة إن أعظم من أن يقال للنبي في حياته لقد أديت وقد تم الأمر. كل دي حفوات طبعا، في حاجات كثيرة أوي. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. برضو دي من آيات الحفاوة العالية أوي. فين بقى؟ في لحظة اشتداد التحديات من الكفار تجاه النبي، ينزل الله سبحانه وتعالى وعد الحفظ له. يا محمد ما دام البلاغ كاملا فالحفظ الإلهي كامل. وقد أثنى الله عليه في اليوم أكملت أنه قد بلغ. بلكم فدي حفاوة. فالمعاني دي لما الإنسان إن شاء الله هيعيشها، لا هيلاقي حتة تانية خلاص بقى. عرفنا بقى صورة الوقوف على القمة، الصورة دي بتخليك تقف كده فوق خالص، البناء اكتمل خلاص. البناء ليه طعم مختلف تماما. وشو بقى التفاصيل بقى؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل، هم يقولك انت يا محمد خلاص. حتى الخبايا هؤلاء الله سبحانه وتعالى يبصرك بخباياهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. انت يا محمد هتطلع. شوفوا الحفاوة، قد جاءكم رسولنا. يا سلام يا سلام على وقفر وتقف كده. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. إيه بقى الجمال ده بقى؟ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يا سلام على النبي العدنان. قاعدين يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ربنا يرد يقول لهم إيه؟ طب قول لهم يا محمد، خليهم يسمعوا اللي يغيظهم منك يا محمد، عشان انت اللي تكون يا محمد اللي بتوقف هؤلاء عند قدرهم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يا سلام قل لهم سبحان الله. وتلاقي الايات بقى، وان سبحان الله بقى يعني ان الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر يقرن ذكر النبي به، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. واخدين بالكم؟ الله ورسوله على طول تيجي دي، ما ينفعش نفرق. وبعدين شوفوا التسلية، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. خلاص حتى الحزن احنا مش حابين الحزن ليك يا محمد. وفيها ثناء، شوفوا حفاوة بأن الله سبحانه وتعالى يراعي حزنه، وفيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان زعلان قوي للناس بعيد عن ربنا. احنا النهاردة ناس كتير بتبقى في التراويح اول مرة تخش المسجد، واللي جنبهم ويمنهم وشمالهم ولا بيفكر حتى يهتم بيهم ولا مشغول بيهم، وجايين لغاية عنده. سبحان الله عجيب الانسان. طول السنة يقول لك ايه، عاوزين ندعي الناس في الجامعة وندعوهم في كذا، بس للأسف ما ايه مفيش اذن وبتاعها. طب كلهم جولك من الجامعة ومن الاهاوي والمطاعم ودخلوا معاك وبقوا قاعدين جنبك، يلا كلمهم بقى. لا والله مش فاضي. انت مش فاضي ولا مش موفق. كل واحد بقى يقف مع نفسه، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. يا سلام على الجمال. والله العظيم يا جماعة أنتوا لما الإنسان يعيش المعاني دي صدقوني هيقدر النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى يتعامل مع السنة بطريقة مختلفة بقى. لا السنة بقى مختلفة خالص. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآية 42، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. إيه يا جماعة؟ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. إيه الجمال؟ هم يقولوا تحكم فيهم، تعرض عن براحتك، اعمل اللي انت ما تريد يا محمد، افعل ما تريد. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الكلام ده كله، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، بعد ما قال بقى التوراة قال له انت بقى يا محمد، وبعد كده وأن احكم بينهم بما أنزل الله. انتوا واخدين بالكم الموضوع هيمشي فين؟ سبحان الله القرآن يوديك في حتة تانية خالص. ولذلك بقول لكم الله سبحانه وتعالى يجمع دايما ويقرن بينه وبين نبيه في مواطن كثيرة، إنما وليكم الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله. تحس كده العلاقة علاقة مختلفة تماما. انت بتقرأ القرآن انت خايف تغلط، خايف تيجي حتى وانت بتقفل خلاص، وانت خلاص سايب خلاص بقى ماشي بقى ويلا يا جماعة عشان نمشي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. خدين بالكم حضور النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية عاملة ازاي؟ خصوصية فريدة جدا جدا جدا، لكن للمحب حب فريد، لأن مش أي حد هيلتقط هذه الأمور دي. عاوزة واحد بيحب بربه فهيحب من أرسله الرب. طب سريعا بقى في المطمئنات كده بسرعة. من المطمئنات لا يجرمنكم شنآن قوم. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول على الناس اللي هم صدوا الناس عن بيت الرب سبحانه وتعالى، بيقول لهم يعني لا برضو إيه، مش معنى ان انت بتبغضون بتاع اعتدل معه، فدي معنى يريحك خالص خالص خالص خالص. من الحاجات الجميلة أول اللي تريحك وتطمنك ان بني اسرائيل بيقولوا لسيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلا، احنا يا حدين احنا ما بنتحركش. ليه؟ لانك انت ما بتقولش كده، انت عمرك ما هتقول كده. فالحمد لله ان ربنا لم يضعك في موطن ومنزل انك تقول كده. خدين بالكم المعنى ده مهم جدا جدا جدا. كيف يواري سوءة أخي؟ ياه شوفوا جمال الرب جل وعلا. بيطمئنك إن الإنسان وهو ميت دي سوءة، هبعت غراب يعلم أخوك إزاي يدفن ويخبي هذه السوءة، فيعلمك قد إيه إن رب ستير بيحب الستر. العجيب يا جماعة موضوع الستر ده عجيب جدا، من الحاجات اللي سبحان الله ان العقل البشري عاجز على ادراك جمالها، ان الناس بتغلط في حق ربنا. يعني المفترض ان ديت لما تظهر خلاص بقى نعري الناس دي طالما بيغلطوا في حق الله، لا تجد الرب يقول لك استره. ومش بس كده، مش بيرغبك في الستر، ده بيتوعد اللي بيفضح الناس. ومش بس كده، ده يجي يرغبك يقول لك لو سترت هسترك هناك يوم الفضيحة. ومش بس كده، الستر ده ينتهي لا، لغاية ما تقف بينك وبين الله فيقول لك أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا، إني سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك. إيه ده يا جماعة، أنت هتخش الجنة؟ الجنة وفي ذنوب محدش عارفها لم من كل المخلوقات، أنت والرب فقط. أنا سترتها عليك هناك وهسترها عليك هنا، يلا ادخل. موضوع الستر ده جميل قوي جميل. واخدين بالكم من الآيات المطمئنة والسارق والسارقة. ليه بقى؟ لأن رب العالمين بيشرع تشريع اللي يمد إيده على مالك. أنا قد إيه إنك ليك صيانة، شوف هعمل لك إيه، هعمل له إيه. برضو من الآيات الجميلة جدا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومحتاجة أن الإنسان يحاول كده يعيش كده ويحاول يعني يتأملها من كده، لأن الآيات دي في آيات يا جماعة يعني التأمل بتاعها عاوز مزاج، يعني عاوز له سياق عشان تتأملها. وهو قول الله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. ربنا بيقول لك اللي هيسيب الدين انا هجيب ناس انا بحبها بقى. ولذلك كلما رأيت مرتد الآية دي بيه بتخليك انت حبيب ربنا اكتر ومبسوط قوي وبتطمنك قوي. ليه؟ لانك انت من الناس الذين اتى الله بهم لما ارتد هؤلاء. واخدين بالكم؟ يعني كل واحد بيسيب الدين وبيترك الدين وبيتفلت عنه، وان ربنا سبحانه وتعالى مثبتك، سال الله ان يكمل فضله عليك ويتم فضله عليك وتحمد ربنا، ودايما الايه دي تبشرك فسوف ياتي الله بقوم يحبهم. حاول بقى تكمل الصفات اذله واعزه ويجاهدون ولا يخافون. المعاني ديت ان شاء الله مهمه جدا. من الايات اللي اختم بيها في موضوع الاطمئنان العالي قوي، ربنا سبحانه وتعالى نجد ان القران حمل حمله شديده جدا جدا جدا على من سبوا الله وادعوا له ولد. ف فقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقبلها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. مش يرجعوا بقى، مش يرجعوا. انت الحمد لله مش هنا، انت الحمد لله انت مش هنا خالص. ممكن تعمل غلطة، ممكن تبص بصة، تقضي شهوة غلط بتاع، بس عمرك انت بتقول كده عمري يا رب ما اجي في الحتة دي خالص، مستحيل ان انا اجي في الباب ده، لا انا مش هنا، انا بحبك. فسبحان الله، استراتيجيات الشيطان واضحة جدا في إشاعة الجهر بالسوء والتفريق بين الرسل والغلو العقدي وتعطيل الحكم بالوحي وموالاة أعداء الحق، كل دي حاضرة بحضور مكثف جدا. وتصحيح المفاهيم بين جدا أن الدين مش غلو في الأنبياء بل المسيح ابن مريم إلا رسول، أن البر مش معنى أنك تتنازل عن العدل، أو أن الكره معنى أنك تتنازل، أن الإيمان مش مجرد دعوة، لا لازم تحكمه في حياتك، وإلا من لم يحكم بما أنزل الله. الطهارة مش مجرد طهارة ظاهرا، لا في مفاهيم تانية، في تطهير داخلي. كل دي معاني إن شاء الله أنتم يعني مثلكم بإذن الله يقدر يستوعبها ويبحث عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، ويجمع لي ولكم بين العفو والعافية، الأمن والأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.